يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. هذا في بيان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، كم عددا يصلي، كم ركعة يصلي. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم فصلت هذه الركعات فقالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. كم الجميع؟ 11 ركعة، 4 و4 و3 11. وقولها رضي الله عنها يصلي أربعا، يحتمل أنه يصليهن بسلام واحد ثم يصلي أربعا أخرى بسلام واحد ثم يصلي ثلاثا بسلام واحد، ويحتمل أنه يصلي أربعا متشابهات في الطول لكن يسلم من كل ركعتين، ثم يفصل ثم يصلي أربعا متساويات في الطول يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بثلاث. أما الاحتمال الأول فإنه يؤيده ظاهر اللفظ، وأما الاحتمال الثاني فإنه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فهذا يسلم من كل ركعتين. وعلى كل حال الذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني أقرب، أنه يصلي أربعا متشابهات لكن على ركعتين ركعتين، ليوافق الأحاديث العامة في أن صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن لما كانت هذه الأربعة الأولى متشابهات ثم يفصل ثم يأتي بأربع أخر قالت يصلي أربعا ثم يصلي أربعا. نعم، سؤال من اللي يسأل توه؟ نعم نعم، إذا جمعت صلاة العشاء مع صلاة المغرب دخل وقت الوتر، وهذا يفيده قوله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، في واحد يسأل، وين يسأل من اليسار؟ هذا اللي وراء. نعم، ها؟ يعني استيقظت عند طلوع الشمس تصلي؟ نعم، متى استيقظت فصلي أي وقت كان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أي نعم. شوف بعض النساء إذا دخلنا المحلات يكشفن وجوههن، فإذا مسحنا بتغطية الوجه فتعرض لك صاحب المحل فيقول لك أن هذا المحل ليس محلك، فيحتج أنهم لسنا مسلمات، ويقول أن نحن أنت لا تعلمنا ديننا ووضع دينك في جيبك وليس هذا الدين الذي أمرك به. يعني هذا هو دينك، ضع دينك في جيبك ولست أنت تعلمنا ديننا. إيه. ويحتج أنهم لسنا مسلمات، يقول محله ليس محلك. نعم. إذا دخلت امرأة إلى المحل، أولا الذي أعرف أنها ممنوعة من الدخول إلى المحل. نعم، السؤال يقول فيه نساء يدخلن إلى المحلات، التجارية كاشفات الوجوه، نعم، وأن صاحب المحل أو الوكيل على المحل إذا أمرهن بتغطية الوجه قال له الطماع صاحب المحل الذي يريد الدنيا ولا تهمه الآخرة والعياذ بالله، قال له ما عليك منهم، هذول كافرات وخليهن يفتشن وخل دينك بجيبك، هذا المشكل، هذه الخطيرة جدا. نعم، نقول لهذا إنك قد أصبت، نقول للذي قال لهن غطن الوجوه هو الذي أصاب. والذي أعرف أن المرأة ممنوعة من دخول المحلات، ما أدري هذا اختل نسمع. على كل حال إذا دخلت كاشفة الوجه فأمرها بأن تستر وجهها، فإن لم تفعل فأخرجها. وقوله إنها كافرة وليست بمسلمة، نقول والكافرة يجب عليها أن تحترم شعور المسلمين وأن تحترم ما يقتضيه دين الإسلام، فلا تجاهر بما يخالف دين الإسلام. وهذا أمر معروف حتى في الأنظمة عندنا، أن المرأة غير المسلمة ممنوعة من أن تلبس من الثياب ما يخالف زي المسلمات. هنا وإذا قال له خل الدين بجيبك، نعم أنا بخلي ديني بقلبي ولكن لساني لا بد أن أنطق بالحق، وأنصحه أيضا لعله يتوب إلى الله عز وجل، لأنه إن مات على هذه الحال وهو كاره لهذا الدين ويقول إن هذا دين اجعله في جيبك فهو على خطر عظيم، يعني يخشى والعياذ بالله أن يجعل الله في قلبه نفاقا إلى يوم يلقاه. كل إنسان يكره ما أنزل الله على رسوله أو ما تقتضيه الشريعة هو على خطر عظيم، نسأل الله العافية. نعم. لا أبدا، إذا طلع الفجر ما في وتر، انتهى الوتر. هنا هذا خطأ، أقول هذا خطأ، يعني على فرض صحته يكون مخالف للأحاديث فلا يؤخذ به. نعم. هذا يرجع إلى إلى إلى ثقة المؤذن، إذا كان المؤذن ثقة. المؤذن على الساعة ما هذا غلبة ظن، أقول يؤذن على غلبة الظن يكفي، غلبة الظن كافية، إلا إذا عرفت أنه متقدم مثل عندك ساعة مضبوطة تعرف أن الوقت ما دخل، وإلا في الأصل أننا نأخذ بأقوال المؤذنين ولو كان على غلبة الظن. رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويرفع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول أو تقدم أول الكلام على هذا الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأخبرت بأنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فدل هذا على أن الأفضل للإنسان في صلاة الليل